يسجدونه كما هو، لأن قبور الأنبياء وأجسام الأنبياء لا تأكلها الأرض، كما أخبر عن ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تغلبوني. راح الله سبحانه وتعالى هيأ كوكب من الملائكة يبلغون عن أمة السلام، كل من سلم عليه يحتاج يقول وسلم لي خير على رسول الله، انت ماشي العمره ولا ماشي الحج، كانوا سكن ها احمي السلام سلم لي على رسول الله. لا، كيف اشكون اللي احسن، واش هذا الرجل اللي ماشي الحج ولا الملائكه يحملوا هذا السلام؟ اطمئن، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الله كل مجموعه من الملائكه كوكب من الملائكه مهمتها وشغلها وعبادتها لربها هي تبلغ عن أمة السلام، هذه المهمة ديالها، غير كثر من الصلاة على رسول الله، ولو كنت في أمريكا ولو كنت أسطح القمر. الملائكة يبلغون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامك وصلاتك، والله سبحانه وتعالى يرد عليه روحه حتى يرد السلام على كل واحد. أتبع حين ذاك وجدوا الطريق، قلنا قبل ما يخرجوا سبحان الله كان عندهم الخبر من الهجرة، عملوا حفلة نامت النساء بني إسرائيل فرحا بالخروج من هؤلاء الطغاة، عملوا حفلة واستدعوا ناس والآخر سبع يعني أخذوا جميع الحلي من الأطبار سعروها للتزيين بها تلك الحفلة، أو كان عندهم عراسكم مقصود سعروا كمية كبيرة من الذهب، وهذا الذهب المستعار ستكون لنا معه قصة يعني هذا ترزوين أقلعوا الذهب هذا اللي استعروه من الأقباط من نساء الأقباط. المهم خرج موسى عليه الصلاة والسلام ليلا، لأن الله قالوا فسري بأهلك بقطع من الليل، فسري بأهلك لا أنا أسري بعبادي أن اسري بعبادي والسر يكون ليلا يخرج بالليل. فخرج فوصل الخبر إلى فرعون وإذا به ينادي بما يسمى الآن بالتعبئة العامة، جميع أهل مصر في أقصى البلاد وأبنائها بالرجال والنساء باش تكون فرجة كاملة على بني إسرائيل. شحال كانوا بني إسرائيل؟ يقال لهم كانوا 600,000 600,000 الرجال، اشحال يكونوا للنساء وشحال يكونوا للعيون؟ 600,000. لما كانت في المسيرة 300,000 في الجيش الجرار ديال المسيرة مما لا حصر له 600,000، فكيف يكون 600,000 هذه الرجال بل هالنساء 600,000؟ شحال خرج فرعون؟ بالملايين، بألفي ألفي ألفي إضافات أربع مرات هكذا هو التاريخ، ولكن التاريخ المضبوط لكن تقريبي يعني مصر كلها خرجت. علاش للفراجع؟ باش يقضوا على بني إسرائيل وينحوهم من الكرة الأرضية. والله كيحكي قد خرجناهم كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمات، تركوا قصور، تركوا عمارات، تركوا بلاد، تركوا مزارع، تركوا جنات، تركوا مصانع، تركوا ما شاء الله الشيء الكثير تركوا. قال الله سبحانه وتعالى خرجوا منه كاملين. ويحكي سورة الشعراء ولا نسى نقرأ عليكم هذه الآيات لأن تحكيها بالتفصيل. قال ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون ليلا، إنكم متبعون غادي تبعوكم. إذا موسى تقطع على أنهم متبعون من أول وهم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي متبعون فأرسل فرعون في المدائن في جميع مدن مصر حاشر التعبئة العامة ما يبقى ولا أحد، وثم قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون، بالرغم من كونهم 600,000 بالنسبة لنا مجموعة نقضي عليها فقط، وثم يقول وإنهم لنا لغائظون يعني يفعلون أفعال تغيظنا وتقلقنا وتزعجنا لا بد أن نقضي عليهم وأن نمحوهم من الوجود. وإنا لجميع حذرون، إحنا عاملين جميع الاحتياطات لهؤلاء المجرمين، يعني وجود. قال الله عز وجل نجة الله فأخرجناهم، أشكون أخرجهم؟ الله. فأخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. قال كذلك الآن ما سبقت. وأورثناها بني إسرائيل، هالشي كله الله سبحانه وتعالى خرج منه الأعداء ومن أعطاه لبني إسرائيل، لأنهم كانوا في ذلك الزمان هم المؤمنين. قال العلماء ما ثبت في التاريخ على أن بني إسرائيل رجعوا إلى مصر، ولكن المقصود أن الله أعطاهم مثلها في فلسطين، مثل هذه النعم التي كانت في مصر أحسن منها أعطاهم إياه، لأن الملك ملك الله والأرض أرض الله والنعم نعمه. قال أعطاهم كلها، سلمهم، أخرجها هؤلاء وأخرجهم، منعهم منها وحرمهم منها وأعطاها لبني إسرائيل في ملك من أخرى. قال الله عز وجل فأتبعوه مشرقين، وقت الشورى خرجوا. قال فلما ترى الجمعان، الجماعة دي فرعون والجماعة دي موسى عليه الصلاة والسلام بني إسرائيل، لما تراءوا رأي العين قال قال أصحاب موسى إنا لمدركون، مشينا البحر أمامنا والعدو من ورائنا وما عندنا شيء، ما فيه قوارب نركب، ما فيه مراكب في البحر نركب ونهرب، ما عندنا شيء، نحن قوي خلاص، إذن نحن مستسلمون للموت مثل الأكباش، إنا لمدركون. كان خلو يشكو. فقال موسى اللي عنده ثقة من الله قال كلا، زجرهم عن هذا القول، هذا القول لا يقال، إن معي ربي معي، واللي معه رب العالمين يقهر يندحر يهزم يتسلع عليه الأعداء، أبدا، إن معي ربي سيهديني من هؤلاء المجرمين ويوريني طريق النجاة، سيهديني. قال الله عز وجل هل أنت خلاص. وإذا به العصا، هذه العصا مهمة، هذه العصا اللي عند سيدنا موسى فيها كل خير، كان يضرب بها الحجر تتفجر من المياه، اضرب بها البحر وإذا به انفلق البحر، إذا اطلقها استرجاع حية ترجع حية عظيمة ما شاء الله. إذن هذه البركة تكفي، الله قال اضرب بعصاك البحر، فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا، اضرب البحر وغادي ينفلق وترجع الطرق يابسا، كأن عمر الملك فيه شحال الطرق 12 طريق، لأن بنو إسرائيل كان شحال أصباط العوائل يعني، ولك سيدنا يعقوب حكايه 12 مش مثل سيدنا يوسف، هو كل واحد عمل كام؟ من 100,000 من 100,000 كل واحد نص الكثير 12 من اصفار ف 12 طريق، واقسم الله الفرق هذا البحار جبال، صارت كلها جبال، شو الجبال؟ جبال صلبه والله، ثم والله كانت أشهر لوحة الماء، الماء مائع كذا سائل، لكن الله جعله جبال، جبال صلبة اللي كزوا من هذا الطريق ولا من هذا الطريق ولا من هذا الطريق، وكيف سألوا موسى كيف قالوا له وصحابنا فينه؟ قالوا ما في طريق أخرى، فينه؟ مشاو العدو كنهم. قال ابدا، اتفينهم نبو اسرائيل شعودي، بنو اسرائيل في بغن شعود، فالله افتح لهم التيقان، افتح لهم السراجل في كل الجهات يرون بعضها بعضها. انظر الى من عزة الله ابدو هم بشوك يشوفوا بعضهم، كيقول الارض طبعا كيف قاعد يجزوا بعضهم، كيقول فيه الارض اللي شافت الشمس واحد النهار في الكرة الأرضية في حياتها فين الأرض؟ إيه؟ واحد النهار في حياة الأرض حياة الكرة الأرضية واحد النهار اللي شافها الشمس إيه؟ قال الله عز وجل فاضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كل فرق ينفع فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل العظيم. قال الله عز وجل فدخل بنو إسرائيل دخلوا وعبروا وخرجوا عن آخرهم خرجوا وبنو إسرائيل يلا كيف دخلوا البحر باقي نقسم له. قال الله عز وجل موسى لأنه ربما سبحان الله بلعب ذلك العصا يضرب ويخبر شيخ له اللون قال له اترك البحر على هو قال له خلي ساكن هيدا كما هو راهو الحي ساكن خلي اترك البحر على هو حتى دخلوا كامل عن آخره ما قال حتى والله النول مش يخرج لي باس مش يخرج لي بيسا وإذا قلوت أضرب وإذا لم يضرب البحر خلاص سغلغل البحر وهي هو امتنع نسيت تمشي على الأمواج والبحر خطأ. هذا هو قول عز وجل فاضرب فاضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرق الآخرين. وفرعون فيه كان فرعون هيئ الله قضية كان راكب على واحد الفرس واحد العود أعظم عود وأجمل عود نضرب العود يعني فرس. سيدنا جبريل جاب من عماس الأنثى الفرس أنثى الفرس كان راكب على العودة تضرب العودة أي كان راكب على العودة وجا قدام وديك العودة فيها الشبع. شو الشبع؟ يعني فيها الشهوة دي اللي كحدل بالنسبة للكرد. سبحان الله عطى الله سبحانه وتعالى هذه الحيوانات بمجرد ما يكون فيها شبع وشهوة الشهوة الجنسية إلا ويعرفها الذكر ذكرها فيجري وراءها. فأنثى الأنثى التي ذكر فيها سيدنا جبريل كانت قدام هذا الفرس فجرت وراها وهو دخل البحر سار أمس يقرب الخروج الفرس خرجت هذه الأنثى خرجت وقرار قبل البحر خلاص فغرقت. قال له لا تخافوا درك ولا تخشى. نعم قال الله عز وجل إن في ذلك لآية هذه أكبر آية وأكبر معجزة أعطاها الله ليش لموسى عليه الصلاة والسلام أشعطى قبالة أهل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كل العلماء ما من معجزة أعطاها الله للأنبياء السابقين إلا وأعطى مثلها أو مشابهة ويقارب أهل سيدنا محمد. شنو أعطى لسيدنا محمد؟ انشقاق القمر. أهل انشق في الأرض والانشقاق ديال سيدنا النبي في انشق في السماء. شكون الأعلى؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي اللي يقول فيها عز وجل وإذ فرقنا بكم البحر فرقنا وفلقنا هو معنى واحد. واذكر يا نبينا لهم هذه النعمة العظيمة التي ما رعوها حق رعايتها. وإذ فرقنا بكم البحر والخطاب لمن كان في عهد رسول الله ولكن هذه النعمة نعمة الآباء تنسحب عليها نعمة الأبناء والأحفاد. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. هذه المعجزة العظيمة. وسبحان الله هذه النعمة كافية سبحان الله أنتم تشوفوا لأن نعم كثيرة ومعجزات وخوارق أعطاها الله بني إسرائيل ظاهرة لأن هذه مشاهدة كذا. قال بعض العلماء هذه ما في يعني يبقى ما في تكليف ليش؟ لأن الإنسان إذا شاهد ما بقي مكلفا بالغيب لأن الغيب الإيمان بالغيب وهؤلاء أعطاه الله سبحانه وتعالى عالم الشهادة فما بقى تكليف خلاص. قالوا لا فيه تكليف الأنبياء المرسلون عليهم الصلاة والسلام أعطاهم الله من معجزات ومن خوارق العادات وأمور غيبية، رأوا جبريل ورأوا أمور كثيرة. سيدنا عليه الصلاة والسلام رأى السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، ورأى سدرة المنتهى، ورأى من ملائكة ما لا حصر له ولا عد، وسمع كلام الله، وسمع صنيف الأقلام تكسب في اللوح المحفوظ، اسمع كثير اشياء، وراء الانبياء وصلى بالانبياء. ما منكم مكلف ولا لا؟ مكلف. هؤلاء المجرمون بالرغم من ان اعطاهم، ستسمعون ان شاء الله، بالرغم من ما اعطاهم الله من ايات وخوارق العادات، ومع ذلك ما بمجرد ما صاروا في صحراء سيناء بالانقاص المهاجرين لين مشوا الى فلسطين، مش يحروا فلسطين. واذا بهم مجرد ما دخلوا بعض القرى في صحراء سيناء وجدوا في قرية ما أصناما تعبد، وناس يعبدون عجولا، يعبدوا عجولا. أش قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام؟ جعل لنا إلها كما لهم آلهة. يا مصخد يا أولاد الحرام، شوف شني شافوا من نعم الله، وباقني الآن يقولوا جعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقد قصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أجي واحد مرة سبحان الله كان ماشي من مكة إلى المدينة، وإذا بالصحابة المشركون كانوا عندهم في الطريق عندهم واحد الشجرة كانوا كيتمسحوا بها، وكانوا كيعلقوا فيها الخراق اللي غسلوا ولا كتعلق مطيشة، واللي غسلوا زوجة كيعلق في المكادة، واللي غسلوا يعني هكذا كانوا عندهم هكذا، يعظمون هذه الشجرة ويقدسونها ويذبحون عليها ويتمسحوا بها وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما مر بالصحابة من هنا قالوا يا رسول الله، وهذه الشجرة يقولنا ذات أنواط، فقالوا يا رسول الله جعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، احنا تكون عندنا الشجرة ديالنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله، إنها السنن سنة الله في خلقه. قلتم كما قال أصحابه كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أعوذ بالله، وهذا الكلام يقال فيه قدس لمن تعطى الله عز وجل. إذا أجبرت، ولهذا سبحان الله سيدنا عمر رضي الله عنه هذه الشجرة اللي بايع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة تحتها شجرة رضوان، رأى الناس سبحان الله هذه بايع تحتها، وذكر الله في القرآن لقد رضي الله عن المؤمنين اللي بايعونها تحت الشجرة. هذه الشجرة سبحان الله كان اللي ماشي بجوز بيجي مر من زم كيجي هذه الشجرة من ركعتين كيتبرك بهذه الشجرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بايع أصحابه تحتها. أنت تشوف سيدنا عمر الناس كيمشيو يركعوا ركعتين تحت هذه الشجرة، أعوذ بالله ماذا يفعلون؟ قال كيصبروا ركعتين، ليش؟ قال صبروا ركعتين من الشجرة، وإذا بها يمر من منشار يتقطع من القاع من الأرض، وحتى هذيك الأرض يتقنعوا الخشب ديالها. علاش؟ حماية للتوحيد. احنا نعمل سيدنا موشي كان كعملنا ركعتين، احنا كاكليناها كاكلينا بالعروق بالخشب كل شيء كقرننا. نعم، اذا رب العزة هنا قلنا يقول وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، هذه واحدة. ثم أخرى يقول وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده من بعد نهاره وأنتم ظالمون. شو سبب هذا؟ السبب هو أن موسى عليه الصلاة والسلام لما هاجر بهؤلاء القوم، وأنتم عرفتم كم عددهم، لابد لهم من وعدهم في مصر أنهم إذا رجعهم الله عز وجل ووصلوا إلى ما وصلوا إليه سيعيدهم إن شاء الله بمنهاج كتاب ينزل الله عز وجل لهم يسيروا على من وينهم. قال لهم ان شاء الله الله مش ينزلنا كتاب وتكونوا تعبد الله بهذا الكتاب، هو من هذه الحياه بيكم يوريكم كيف تاكلوا كيف تبيعوا كيف تشتروا كيف تزوج كيف تفلح كيف كيف كيف كيف حياتك كلها من اولها الى اخرها، خلاف من يقول ان الكتب السابقه كانت خاصه في الاذكار وفي الرقائق وفي يعني في المسائل هكذا ترغيب وترهيب. لا، بل هذه الكتب كانت مناهج الحياه، رابط الناس بربهم كيف يعبدون الله عز وجل. المهم وعدوا بهذا، لما وعدهم وصل الى صحراء سيناء تغلغل فيها وقرب جبل طور، تركهم في منطقه ووصى اخاه هارون بان يحسن اليهم وان يعظهم ويكون دروس متصله وخطاب ومواعظ دائما مسترسله مع هؤلاء بالياد بالسمره، يكون جهود وجهاد الربانيه ويعظهم في الله عز وجل. هكذا وصى اخلفني، قالوا له اخلفني في قومي واصلح، قم بالواجب، يعني خذهم عن طريق على طريق الصلاح. الفساد يعني حرب، ولا تتبع سبيل المفسدين. ما قال ولا تفسد لانه هو محظور، ولكن عندك تقر شي قوم مفسدين تقرهم على فسادهم او تصيرهم على تقرهم على لا ذهب شحال ذهب، لان هذا الاجمال يقول الله انها 40، ولكن بآية اخرى في الصدف قال ووعدنا موسى 30 ليلة، قال 30 يوم في هذا المكان وتصوم ليلة نهار، ولما تكمل 30 يوم غادي ينزل عليك الكتاب. فعلا صار 30 يوم. لما كملها طبعا الانسان لما يكون سبحان الله صائم المعده لما تخلو من الطعام كيف بدل على نفسك يطلع بخار وانت، لان المعده خاليه ما فيها شيء كذا ولا لا، اذا كنت ممتلئ ما يطلع شيء، ولكن اذا كنت الحماس المعدة خالية أشكيت وديك النفاس ما شاء الله قادر. كي يسمى في اللغة العربية كي يسمى الخلوف، كي يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا خلوف فم الصائم، يعني ديك الريحة من خلو المعدة ريحة كبيرة أطيب عند الله من ريح المسك، هي عند الله تنقنب مو ريحة كبيرة كصباح ايش مثل موسى عليه الصلاة والسلام لما جوز هذه المدة ليلة نهار صيف دار عن الطعام، لما كمل 30 يوم والله بعد 30 يوم ينزل عليه الكتاب باش يتكلم مع الله عز وجل. استاذ عمل السواك باش يزود لي الريحة ويحاول لي بالمعدة، ولكن سبحان الله قد يلقى اثرها في الليل، ها فهو استاذ بدون اذن من الله وقصده حسن وباش يزور الريحة اللي كاينة في الليل هذا. وإذا بيقول له الله عز وجل زيد 10 أفراد، أشكو قال لك تعمل هذا العمل ولا ما تقومش، زيد 10 أخرى، أشفع سبحت 40. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه، والميقات قد يكون يعني بالزمان ويكون في المكان، يعني ميقات مكاني وميقات زماني كل حد، فتم ميقات ربه 40 ليلة. قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لان لما جاء الوقت ديال ها ديال الكلام وديال باش ينزل على الكتاب الله سبحانه وتعالى وضع سحابه فظللته وغشيته هذه السحابه وخلى الله يتكلم معه، تكلم معه واوحى اليه وكلم الله موسى تكليما. لما كلم الله وجد من الحلاوه والطلاوه ووجد من الأنس ووجد من الشوق ما الله به عليم، اللذة التي حصلت لموسى أثناء هذا الكلام الله به عليم. فموسى عليه الصلاة والسلام اطلع عليه شيء، قال إذا كانت هذه اللذة في سماء السماء فما بالك إذا رأيت الله عز وجل، أي كيف تكون لذة الرؤيا لابد تكون أعلى وأغلى، فقال ربي أريني أنظر إليك، فالله عز وجل قال لن تراني، يعني هنا في الدنيا لم تراني وانت بهذا الشكل البشري، هذا الوضع البشري وهذا البناء البشري الموجود الان ما عندك طاقه قويه حتى تراني. فالمعتزلة وبعض القوم قالوا لن تراني هذه الان التابيديه، يعني الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الاخره، اعوذ بالله، هم طبعا لا يروه في الدنيا ولا في الاخره لانهم انكروا رؤيته، لكن نحن ان شاء الله سنراه فيش في الاخره ان شاء الله، وجوه يومئذ ناظرة مشرقة إلى ربها ناظرة، ولكن النبي يمكن رؤية الله إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كفار مجرمين محجوبون عن ربهم. إلى معنى المؤمنون لا يحجبون لا يحجبون. والنبي عليه الصلاة والسلام لما طلع فوق فوق سدرة المنتهى سئل هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أرى نور. حجاب حجاب ما يمكن أبداً. لا عندي قوة لأن أرى الله عز وجل، لأن قوة القوة البصرية هي التي تنعكس فيها الضوء ينعكس. مش كيف تشوف إنسان بالانعكاس الضوء في عيني، لما الضوء هذا ينعكس في عينك تشوف على ترى لو جميع النوافذ يعني مغلقة وما فيه نافذة أبدا يطل منها النور شوف جرب ادخل شي بيت ما في شيء ما في شيء نور شوف ما تشوف، ولكن إذا كشدوي صغير ينعكس في عيني فين ما تشوف. ولهذا يسمي الله نهار ايش يقول مبصرة، يعني بالضوء النهار ينعكس في عيني فتبصر كده. هذا الانعكاس النوري هذا لا يقوى على رؤوس الله عز وجل، بخلاف يوم القيامة يخلق الله جسم أقوى من هذا الجسم وبصر أقوى من هذا البصر اللي عندنا يستطيع أن يرى الله عز وجل. أما الآن فالله عز وجل أراد أن يعلمهم طريق طريقة واضحة يفهموها. قال له شكون أعتى وشكون نامسي أقوى واش تزول الجبل؟ قال يا ربي الجبل الجبل صلب الجبل باش طلع الجبل باش باش معمار الصخور الصخور العظيمة اللي كونت الجبل. قال ورغم هذه الصخور العظيمة اللي في هذا الجبل إذا طاقت أنا مش تجلى إليها وهي أقوى وأقوى وأقوى موش من مئة مرة من مئة مليون مرة ملايين المرة أقوى منك. إذا هي طاقة التجلي الله عز وجل فيمكن تشوفني، وإذا ما طاقت يعني انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل للجبل جعله دكا التنسف رجع النار للجبل. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام حجاب الكرة الأرضية كلها والعالم والكون كله يقول حجابه النور. كان واحد الغلاف خاص نوراني جعل الله سبحانه وتعالى حجاب بينه وبين بهاء الله وجلال الله. إذا زاد ذيك النور مش يكون شيء العالم شفناه والله. فالله جل وفتح قوة يقول مقدار انموله فتحها للجبل جلال الجبل وفتحها زودت النور الحاجب زود مقدار كوه مقدار انموله. هذا هو رب الحديث مقدار انموله. وإذا بالجبل يصير ايش؟ التنسب تماما ولقد اخذ الجبل هذا بشهادة الله جعله دكا جعله دكا وخر موسى صعب صعب مات كانه مات خلاص ومش يعني. فلما افاق من غشيته واذا به يشعر بانه اخطا طلب واحد الطلب لما كان بغته الله اعطاك متسعك بالكلام ليه تطلب شيء اخر. فاذا به لما تنبه قال سبحانك انت منزه ان ترى في الدنيا لا يمكن لبشر ان يطيق رؤيتك سبحانك تبت اليك انا تدخلت فيما لا يعنيني يا ربي اغفر لي يا ربي اسمح لي يا ربي تب علي تبت اليك وانا اول المؤمنين بانك لا ترى في الدنيا ابدا اما في الاخره فنعم. وسبحان الله خلا يعيبه في الموسم يا تحت قرش اللي اعطيتك اني استضيفك على الناس ما فيه مثلك في الكره الارضيه كما يعرف وقته واش فيه مثله اني استضيفك على الناس برسالتي خطرتك تصور مثلا في الكره الارضيه كما او في المغرب ويخطرك مثلا رئيس دوله يخطرك انت يعطيك مهمه اوه سبحان الله يخطرك الوزاره يخطرك الاداره يخطرك من عامل يخطرك اوه يا ما شاء الله كذا. فهذا البشر من البشر فكيف خالق الكون والكائنات يقع اختياره على واحد اني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي ولذلك يسمى هو كليم الله النبي عليه الصلاة والسلام كلمه الله ولكن في الأرض فوق. ولهذا امتاز موسى لأن كان كلام في الأرض. امتاز ماذا كلام الله؟ كلام الله. كان العجوم كعبدهم أهل موسى. وأعتقد كانوا عبدهم العجوم. وحتى من وصل كعبد معهم العجوم. فهو تهزف رسا. أجعمل صار بذلك الحلي كامل دوبها وصار عجوم. صورة عجوم. جسدا. وجسد ما يكون في شرعه. له خوار. ايش الخوار؟ يعني عنده عمله بعض ال... ها بعض التقابي منه ومنه ومنه بشكل هندسي كان إذا جريحه فوق منك يخرب حلجه خلاص. قال لهم موسى لا حل الإله لأنه هنا موسى بشكل يطلب الإله يطلب الإله ينجي رباك ويطلب هو خلانا هذا إله بين موسى نسيه انسانا ابدو كي عبدو وشجد له هو المستح به والطوف به والدو هو ابدو كي رضحوا به في الصباح في العشية العمارة يعملوا له العمارة هو ما كيطوفوا اليوم وغدا وبعد 30 يوم هو ما كيعبد العجل. الله عز وجل اخبر سيدنا موسى وعجبته قالوا لنا قد فتناكم مكان بعد فتنسوهم شو الفتنة؟ الله كيختبرك ويمسح لي افسنهم اختبرهم بيش بهذا العجل واذا بهم انقلبوا على العاقبين نجحوا في هذه الفتنة ولا خسروا؟ خسروا في هذه الفتنة. الناقر فتناكم مكان بعد وفي الوقت اللي حبروك هذه الألواح بدون ما عمل شيء ولكن لما جاء وشاف المصيبة ألقى الألواح كل شيء تهرس. الإنسان إذا قعد في المصحف وشاطر في الأرض مؤمن ولا كافر؟ قولوا لي ورميت المصحف في الأرض كافر ولا مؤمن؟ ولكن هذا ليس بكافر موسى ليس بكافر علاج لأن غضبان أسف ألقى الألواح غضبان أسف أغضب من الله مش عرفش طار صوابه كيف أمة يقال كلهم عبد العجل إلا 12 هي اللي القصد عبد السلام 12 واحد هذيك يحكي الله عز وجل. ولذلك أشقال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح قال ليس الخبر كالمعاينة ليس الخبر كالمعاينة. في الوقت اللي موسى عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل إن قد فسناكم وكم من بعدي وأطلعوا السامري ما لقى الألواح ما كين أمور خير بخير ولما شاف وإذا به كل شيء قال الخبر مش محل العين سريعية. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم أخوة يا عبو يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا مش يجب التوراة كتاب من هاي أفطال عليكم العهد وش المدة طالت أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي نقضكم 30 يوم 10 ما فيها تأس. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكينا بإرادتنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة لأن الحرام تشكي ورث الحرام الحرام ما ينبت غير الشر إياك ثم إياك تقول الحرام راه نقمة حرام ما يقبل الله منك دعاء. هذا في الرجل اللي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ها يقول يا رب يا رب يا رب مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذيه بالحرام فأنا يستجاب له شوف الحرام شنو يقدر أوزارا سمح الله سموهم أوزارا يعني أثام كتعملهم من زينة القوم فقذفناها للسامري فقذفناها كذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجل له هو فقالوا هذا إله قال هو ابن معاه هذا إله وإله موسى رانساهم فنسي. قال الله عز وجل أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا وش إذا عبده ينفعهم؟ إذا ما عبده يضرهم؟ إذا سؤله يعطيهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضر وش الإله ما كيتكلمش؟ الإله كيتكلم ولا ما كيتكلم؟ ربنا يتكلم ولا؟ وكلم الله موسى. ربما يطرح لنا سؤال وهو أن هارون ماذا كان دوره هنا؟ لأن هذا غضب يا موسى غادي يفدي كل نفخة وغادي ياخذ من حيته بشعاره ويجبدوه ويردوه ويحاول يقتلوه اش قتلوه مش يقتلوه بالصيتك ها؟ تقوم ببني اسرائيل؟ اخلف لي في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين مش يقتلك. الله سبق قبل عندك تسام هارون مش قال ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا. ما قصر في وعظ هؤلاء المجرمين، ما قصر في ارشادهم، ما قصر في نهيهم وتجريهم والترغيب عما فعلوا، ولكن ما نحن متجدون. المهم جاء موسى الى قومه الى اخيه ايش قال؟ فاخذ براسه يجره اليه يعني مش عارف واخذوا من قال يا ابن ام، ما قال يا ابن امي وابي، لا ابن الام، لان الام انا يقول لنا السيره الراحم شكون كيربط الجبل لا اخر شكون كيربطها الراحم رحم المراه هو اللي كيربط الناس، والام هي اللي عندها العطف والحنان اكثر من الاب. اما الاب يولدك يتركك شكون اللي كتشفق عليه وسموه زدونك هي الام، ولذلك كان الحق ديال الام شحال ثلاثه المرات والحق ديال الاب على واحد. قالوا يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي، قلت كرتوا اللحية ولا كيخلوها، ما قالوا لا تأخذ بقمقومي، قالوا بلحيتي وأنا برأسي إني خشيت أن تقول يعني كنت مثل حرب معه تأخذ قوة جميع المؤمنين اللي كانوا قوي في الطناش قوة ماشي بالسلاح تقسم في هذه المجرمين، ولكن خفت أولا قد أكتبوا لها المجموعة أبدا لأنه تقتربوا كافرة وخفت مع ما شفت كل حدث من بالي وتفريقها، وإلا أنا في الوقت ما قصرت. قال ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول في الرقص بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. عرف الحق فرجعنا هذا العدو، قلت ما خطبك يا سميري الشأنك انزل هذا العجل. قال بصرت مما لم يبصروا به، يعني جات فكرة بالي وشفت اللي ما شوف واحد، أنا كنعرف بعد شفت نصنع هذا العمل صنعته. فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي. هل العلماء أدروا فيها تفسيران؟ التفسير الأول يقال أنه رباه جبريل، هذا إما ولدته تلقاته شكون اللي كان كيربيه في الصحراء جبريل، هذا القول قد قيل، هذا القول الإسرائيلي. وهو لما كبر شوية كان كيشوف هذا الفرس سيدنا جبريل، فإما تلتمس كيف كيرجع خضار مثل العزبة ولا الشاوش ولا كذا، فإما استغرق الفارس يرجع معه هو بدك يخذك التراب وحاطه وقع عنده. لما صنع العجين عمل فيها التراب جاء العجين رجع حي لحم ودم بدك يخوه. فقبضت قبضة من أثر حافي الرسول فنبذتها في العجين فخا وكذلك سولت لي نفسي. قالوا له هذا التفسير باطل، حتى قال بعضهم فموسى الذي رباه جبريل كافر، موسى الذي رباه جبريل كافر مش كنه هو سامري، وجبريل وموسى الذي رباه فرعون مرسل. موسى اللي رباه فرعون أشكان رسول الله، وموسى الذي رباه جبريل أشكان كافر بالله لا دجال قومه، لان الدجال جيله مش واحد، قال من لا تقوم الساعة حتى يظهر ثلاثون دجالا. خلي الدجال المعروف اللي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اعور العين الدجال اللي قد يحارب سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام يقتله، هذا صاحب الزمان هذا باقي. بعضهم يقول هي هذه الحضارة هي الدجال وهي عورة، هذه الحضارة العوراء هي الدجال، وهذا الكلام باطل. ولما انا جاوبتك ايش كان فهمتك؟ عجبتك شي جوابي؟ قلت لك الدجاجيله دجاجيله، حتى هذاك الدجال ذيك الوقت والدجاجيله كثر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في تغذية في داخل الزمان وزماننا هذا لا تقوم الساعة تنهار، إذا الدجال مش واحد، عن الدجال واحد هو اللي يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ويتبع الأرض كلها ويكون عنده قوة وكذا وإلى آخره، ويخرج يوم الأول فيه كيسانة واليوم الثاني كشهر واليوم الثالث كجمعة وسائر أيامي كأيامكم. قالوا كيف نصلي يا رسول الله؟ قال اقدروا له قدروا له، لأن اليوم كيسانة يظهروا العصر والمغرب، قال اقدروا له عندكم المكان وقدروا بين وقته بالأوقات. هذا الشيء اللي كاين. وهذه كيفعنا هذه الفتوى كتنفعنا بالنسبة لأوروبا. أوروبا الآن مكانوش العشاء مكانوش العشاء. كيف يعملوا في العشاء وفي الفجر؟ كيف يعملوا؟ الشفق لا يغلق تنصبع. قال اقدروا لا ونعم في قطب الشمالي اللي عندهم دابة الأيام كنا في الدول الاسكندنافية الآن يعني 12 ساعة في النهار غير النهار 3 شهور غير النهار تتعرف هذه ولا لا؟ 3 شهور غير النهار وفي المقابل في القطب الجنوبي 3 شهور ديال الليل. كيف نعملوا الصلاة؟ قدروا اقدروا لها قدرها كما نركب الصلاة وصلاة عمل في الدجال. المهم شو تفسير الصحيح هذه الآية؟ قد قبضت قبضة من أثر الرسول. هذه الأثر من الرسول مش كي بالتوحيد بالشريعة بالعقيدة. قال هذه العقيدة هي عبارة عن قبضة أخذتها نبذتها وطرحتها. ذيك الشيء اللي لقى فيه النبي وهو موسى عليه الصلاة والسلام ذيك القبضة الإيمانية رفضتها ورميت بها وهذا وسولت لنفسي يعني هو كفر بالله وخرج من الملة وهذا هو التفسير الصحيح. فقبضت قبضة من أثر الرسول اللي لقى إلي فنبذتها وكذلك سولت لنفسي. أش قال له؟ اذهب يا عدو الله ما قتلوش ما قتلوش الرجل دعا فيه. قال اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس غير تشوف رجل تخو ما تمسليش وش ما خلقه ما تمسليش ما تمسليش هذا هذا في قالت لا نوم لا مكلا لا شرب لا مساس غير شوف الناس لا مساس لا مساس ما تمسليش أبعد مني ما وإن لك موعدا لا تخلفه. الموعد الرباني اللي مش يبعثك فيه ومشي مش تمشي جهنم هذاك ان شاء الله بنتظرك. وانظر الى خلو شوف مش نعمل هذا الاله ديالك. وانظر الى الهك الذي تنصع عليه عاكفا شحال نعملو النار. والاله كتشعلو النار النار اش كتعمل الدهان تذوبو باش ما يبقاش عجل وفي الاخر غادي يبقى صحائف ولا صفائح صفائح. ديك الصفائح شنو نعمل ديك دكان عامل شنو ترطع وردها طحين طحين عملا فيش ديك الماكينه شنو كنقول اللي كطحن الفريج هاكا طحن مولينكس ما عملا في مولينكس وطحن بابا طحين وذرو في البحر. قالوا هذا الاله ديك ها قال الله عز وجل لنحرقنه ثم لننسفنه في البحر في اليم نسفا مشي هكذا تفرقت اجزاؤه دوال الهي. هذه النعمه الله عز وجل اشقل فيها بالنسبه لبني اسرائيل هذه نقمه هذه مصيبه ولكن الله ذكرهم بعاقبتها وهي النعمه. اش هي؟ قال واذ وعدنا موسى 40 ليله ثم لما اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. واكبر ظلم هو الكفر والشرك بالله. ثم عفونا عنكم بعد ذلك لعلكم تشكرون. علاش عفوا عنكم؟ لعلكم تشكرون الله عز وجل على هذه النعمه العظيمه. هي نعمه العفو. تشكروا بقلوبكم بألسنتكم بجوارحكم يعني تكون نسخه من كتاب ربكم تبتلوا العبوديه الكامله لله هذا هو الشكر. ثم قال واذا اتينا موسى الكتاب موسى الكتاب والفرقان سمه كتاب وسمه فرقان لانه كتاب مكان مكتوب وفرقان يعني يفرق بين الحق والباطل لان ذيك الالواح جمعها سيدنا موسى جمعها جمع ذيك الالواح نعم سبعه تعطي في الحقيقه ونقلوا ما كان فيها نقلات ونسخت كما قال في الايه الاخرى تنسخت لقي هذا مع هذا مع هذا مع هذا قلقها يلا امر بالشرح نسخها لكن توقع في الايه الاخرى امر يعني نسخها وفي نسختها هدى ورحمه الذين هم في ربهم يرحمون نسخه لان تنسخها والفرقان فهو كتاب وفرقان يفرق بين العدل والباطل بين الهدى والضلال بين الرشد والغي وهكذا. فكان نعمة من الله عظيم على الكتاب. ثم قال وإذ قال موسى وإذ قال موسى لقومه اذكر يا نبينا إذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. قال لهم صوموا لما فضنا السامير وفضنا بالعجل وحرق جاء عندهم قال لهم صوموا. وهذا من لطف الله بنا ورحمته بنا جميعا وهو انه شرع لنا وفتح لنا باب التوبه. والا كان يمكن يغضب غضبان ما من جهنم خلاص كف الساعه خلاص ما في. لكن لا من نعمة الله ورحمته بعباده الذي تنفي عنه. رغم تعصي تزني تسرق تقتل تكدى كذا ولا تكبر. رجع الإسلام وتركنا بالله يتوب الله عليه. هذا الكفر عبد العجل كفروا لنا. الله عز وجل قال توبوا إلى بارئكم إلى خالقكم. وش هذا الخالق يكفر؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ هذا البارئ يعني الخالق. توبوا إلى بارئكم. أشي التوبة من نعمة الله بنا التوبة توجه إلى الله جل وادعوا بأسمائه الحسنى وصلي ركعتين اعتبر ركعتين أو سجد في السجود وادعوا واقشعر الجلد ديالك وتبكي وتطيح الدمعة وتسقط والله سبحانه وتعالى عليك. لكن توب هذا برحمة الله بهذه الأمة. لكن توبة بني إسرائيل كانت قالوا اقتلوا أنفسكم يقتل بعضكم بعضا باللي ايش باللي نعمس اللي عصاه اللي ما عصاه ولكن اللي ما عصاش يقتل اللي عصاه. فكان الرجل يقتل أباه ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل خاله ويقتل وما يصاصي جاي يقتلك سلم راسه. والظلمة أبقوا نعمس يقتلوا حتى قتلوا بعضهم 70,000 اللي جزء نعمس حتى موسى غضب على هذه المصيبة اللي نزلت ولا هذه الكارثة اللي نزلت بالأمة قتل. حتى أوحى الله إليه قالوا لوح عليهم شرلهم يعملوا الحد يقول لهم إني قد رضيت. لما بلغ مبلغ القتل بلغ القتل مبلغا كم بقي من الأيام يعلم الله أمره بأن يلوح يعني بثوب ها ويقول لهم صافي انتهى الله قد رضي خلاص انتهى. وأوحى إليه جميع المقتولين شو هذا وجميع الباقين تبع عليهم. فالتوبة مرتبة نعمات. أولا أكبر نعمة أن الله فتح لنا باب التوبة. والثانية وفقنا لها وإلى من يوفق؟ هذه التوبة باب مفتوح شو بيتوب؟ إذا فتح باب التوبة والثانية توفق لها والثالثة الله قبلها. قالوا أنا قبلت خلاص. إنه هو التواب الرحيم. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.